حديث 273 عن عكرمة رحمه الله تعالى قال كسا عكرمي طلبي عبد الله قرى عباس خديجة رازيبة يقوتي قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ولابنه علي عبد الله قرى عباس قوتا منه قرى خو علي انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه هارم قص أبو سعيد بكين وقوه خبدنا هندكش حديثته فانطلقنا أمجدشون فإذا هو في حائط يصلحه يلنف بستانكي بستانويبو يبارك بتئنتنو يدرستكت يلنف شولتكت فأخذ رداءه فاحتبى رابو جلك خوارجرت وراكر وإحتباءكر شو جارة دي مدياركري احتباء بفي شكليا ثم أنشأ يحدثنا اشتهنج داس بكر وصحبت بومكر حتى أتى ذكر بناء المسجد حتى صحبة أباكر نامز قفتهاتي فقال قوت كنا نحمل لبنة لبنة يعني ما لبنة لبنة راتكرن وعمار لبنتين لبنتين وعماري دلبنة دلبنة راتكرن يعني ودراتكرن ما إيك راتكر فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بغنبري صواب خديلي بن ديت فينفض التراب عنه اخ جداقطة ويقول دقوت ويح عمار ويح اخفتنا كتيتا قوتن بودل بيفامان هكت ايك بكفتة تشتكي دا بكفتة مهلكاكي دا نخشيكي دا دليتا قلت ذنينت ببجي ويحة بجا بغنبري صلى الله عليه وسلم قوت ويح عمار تقتله الفئة الباغية يعني أوكم أوجبن حكم إمام بعدالة دركتي أفكم هاد عمار كجتن أف جماعة هاد عمار كجتن يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار أو دي بريوان دتا بحشتي وأفكم هاد بريوان بانبري عمار دنا آجري قال قوت يقول عمار عمار بيجت أعوذ بالله من الفتن از خود پارزم بخوده اش فتنا او دو ماهی که وقت شرط چه بوی نو بین علی و معاویه دا خودش هر دو کار راضی بتن هنده کشکوم معاویه عمار کشتن خود تعالی جرازی بتن.